الماتينال على نفزاو اف ام مع احمد العامري من الاثنين للجمعه من 6:30 حتى للتسعة ونص. ماتينا للخير والبركه، ماتينا للموسيقى والتفريد، مواضيع شامله انيه وفي مختلف المجالات. صباحك يا قبلي، الماتينال اللي يهمكم. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، صباح الخير يقبلي في الماتينال اللي يهمكم. نهاركم اسعد لي، نهاركم مبروك. ال 6:41 دقيقة في بداية الماتينال لليوم 7/30/19، اليوم الاربعاء. نهاركم اسعد لي من جديد، رحبوا بكم، رحبوا بكل من اختار باش يتابعنا على موجة 100.9 FM ولا على راديو نفزوا بونيت في الموقع الاستماع عبر الانترنت. احمد العامري من تو حتى لل 39 دقيقة مع برهان في الجانب التقني. رحبوا بكم لو خيان الكل، ان شاء الله ربي يعينكم في الثنية. اللي حاب يخرج من ولاية قبلي الفترة هذه، نعرفوا لي لو خيان الكل يعني قادمين على البحورات والتصيف، ان شاء الله ربي معاكم، وان شاء الله ديما نسمع عليكم كان الاخبار الباهية كيف كيف. زاد اللي شادين الثنية وماشيين يخدموا، ان شاء الله تسمعوا اخبار فيما يخص الطقس. بعد شوي في انخفاض طفيف في درجات الحرارة. زاد اللي ماشيين للخدمة سواء كان الغابة وإلا الوظيفة العمومية والوظيفة الخاصة، إن شاء الله ربي يعينهم، إن شاء الله ربي معاهم. نكملوا معاكم في بقية فقرات الماتينال. بعد شوي نعطيكم فكرة في كرونيك الماتينال مع لطفي بولي، باش نحكوا على العائلات المعوزة في الجهة والمنح اللي تم تقديرها العام هذايا ب 40 دينار في ظل ارتفاع أسعار أضاحي العيد اللي توصل ما بين 400 و600 دينار. يعني كيفاش تشوفوا هال 40 دينار هذه شنو قادرة تعمل ما بين 400 و600 دينار؟ باش نحكوا زادة في عديد التفاصيل الأخرى في فقرة هات ش عندك. نحكوا على المناظرة الرئيسية والمناظرة المناظرات الرئيسية اللي عنونوها بتونس تختار 2019، هي مبادرة لمناظرات في بث حي مشترك مباشر بين عدة وسائل إعلام محلية وأجنبية، وأول مرة باش تصير في تونس المناظرة الرئاسية. يعني زوز رؤساء مقدمين ترشحهم للرئاسية باش يتناظروا عبر وسائل الإعلام سواء كانت المحلية والأجنبية، وهذه بادرة أولى على الصعيد الوطني وتونس أول مرة تعيشها. باش تكون حاضرة معنا مبروكة خضير، المتحدثة الرسمية باسم مشروع تونس تختار واللي تشرف على تنفيذ مبادرة مناظرة. في هيت ش عندك الجزء الثاني نحكو على الراحل الدكتور الشيباني بن الغيث. هذاك علاش باش يكون معنا ضيفنا بالقاسم بن محمد بالغيث، رئيس الجمعية الوطنية للجودة في التربية، اللي باش نحكو معه على السيرة الذاتية متاع الرجل هذية اللي تقريبا قام من قامات ولاية قبلي. كيف كيف زاد في فقرة شباب ستوري باش يكون حاضر معنا شاب من شباب الجهة وناشط مسرحي وناشط في المجتمع المدني في الجهة. هو عمره 22 سنة لكن السي في متاعه معبية، هك علاش اليوم باش يكون حاضر معنا يحكينا على كل ما قدمه للمسرح، كل ما قدمه للمجتمع المدني في دوز تحديدا وولاية قبلي. تو نتعرف عليهم بعد تفاصيل الماتينال في بقية الفقرات لليوم. نهاركم مبروك، نهاركم أسعد لي. ما ننسوش فقرة حديث الروح مع عايشة قريرة اللي نتقابل معها ديما في 27 دقيقة 46 دقيقة بعد الموسيقى، باش نستقبلوا أولى فقراتنا في طقس اليوم لليوم الأربعاء 7/7/2019. نهارك زين تقصد رب العالمين، تقصد رب العالمين. نهارك زين توكل على الله يا نايم نهارك زين، توكل على الله يا نايم نهارك زين، واقصد ربك نال مرادك نهارك زين، واقصد ربك نال مرادك نهارك زين. ابع قاعدة تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راسك بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين نهارك زين نهارك زين نهارك زين شوف الدنيا حلوة خضرا نهارك زين شوف الدنيا حلوة خضرا نهارك زين عالصبحية يا محلاها نهارك زين عالصبحية يا محلاها نهارك زين والعصف من الشجرة لشجرة غنيته حلوة يا محلاها متع حياتك بنظرة تسليك إذا كنت حزين والعصفور من شجرة لشجرة غنيته حلوة يا نبهاها متع حياتك بنظرة سليك إذا كنت حزين نهارك زين نهارك زين نهارك زين نهارك زين نهارك زين تسحر وتفتن هارك زين الدنيا تسحر وتفتن هارك زين بمنع ذرع الصبح جميلة هارك زين بمنع ذرع الصبح جميلة هارك زين وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل والنسمع ليلة وميك الفضة تهرها يا محلى صوتها لجميل وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة وميك الفضة تهرها يا محلى صوتها لجميل نهارك زين نهارك زين نهارك زين نهارك زين نهارك زين نهارك زين نهارك زين نهارك زين نهارك زين نهارك زين استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام قصيدة شمس بحرية ومضيت شراعا يحملني كقصيدة شمس بحرية. وين ما كنتوا تسمعوا فينا في آخر نقطة في أرض تونس الحبيبة، طقس اليوم في الماتينال اليوم طبعا 4/7/2019، نعطيكم فكرة على أهم أخبار الطقس اليوم الأربعة. كما نشوفوا فما طقس مغيم جزئيا في أغلب الجهات، يعني بالنسبة للمناطق الجنوب الحرارة مرتفعة تتراوح القصوى بين 36 و40 درجة في المناطق الساحلية الشمالية وبين 40 و45 درجة في بقية الجهات، توصل إلى 47 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي، يعني في توقيت 6:56 دقيقة وصلت درجات الحرارة إلى 36 درجة في توزر وقبلي ومناطق الجنوب الغربي. بالنسبة لمناطق الشمال توصل درجات الحرارة إلى 23-24-22 درجة. البحر مضطرب بسواحل الشرقية وبخليج تونس وقليل الاضطراب في بقية السواحل، الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا من 20-40 كيلومتر في الساعة قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة من 15-30 كيلومتر في الساعة في بقية الجهات. طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات ثم تتكثف تدريجيا للسحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتشمل بعض الجهات الشرقية آخر النهار كما امبارح. يعني فما بعض الأمطار اللي شملت عدد من مناطق الوسط اللي منهم زاد القصرين وزاد سيدي بوزيد، وإن شاء الله في ولاية قبيلي نسمع أخبار على الأمطار ولا فما يعني انخفاض في درجة الحرارة الفترة القادمة، مع أنه حتى لليوم درجات الحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف وديما ما بين 47 و 46 درجة وإلى 45 درجة. هذه أخبارنا للطقس لليوم، مكملين معاكم بعد شوي في ريكاب نيوز وحوصلة لأهم الأخبار بالنسبة لي سواء كانت على الصعيد الجهوي. نحكي اليوم على القائمات اللي تم قبولهم للترشح للانتخابات التشريعية في ولاية قبيلي وفي على صعيد الوطني بصفة عامة. زاد نحكو على المترشحين للرئاسية والأسماء اللي تم ترشحهم، يعني على الفكرة معناتها بالنسبة لامبارح فما زوز أسماء يعني على الأقل وزوز أحزاب كبيرة كانت أعلنت على المرشح متاعهم للانتخابات سواء كان المرشح من داخل الحزب أو خارج الحزب. دونك التفاصيل الكاملة باش نتعرفوا عليها بعد شوي في حوصلة لأهم الأخبار في ريكاب نيوز بعد الفاصل. نرجع معكم ونواصلوا بقية فقرة الماتينال لليوم. نتزاوى FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. حتى يذكر درس العصفور. قدير. جدا. نفزاوة اف ام من جديد رحبوا بكم في الاستماع على الموجة 109 FM ولا راديو نفزاوة بونيت الموقع الرسمي في الاستماع. طبعا بعد شوية باش نتقابلوا في الماتينال مع كرونيك الماتينال لطفي بولي وحديث الروح مع عائشة جريرة، لكن قبلها نمشوا مع أهم الأخبار وحوصلة لأهم الأخبار اليوم في ريكاب نيوز. ريكاب نيوز ريكاب نيوز. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس الثلاثاء أن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي باش يتولى في الأيام القليلة القادمة توزيع 2750 أضحية لفائدة عدد من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أن الوزارة انطلقت من نهار الاثنين في توزيع المساعدات المالية بعنوان عيد الأضحى المبارك على كافة المنتفعين بالبرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بعدد من معتمديات البلاد. رسميا تم يوم أمس قبول 1503 قائمات مبدئيا من بين 1581 قائمة قدمت للترشح للانتخابات التشريعية، وتم رفض 78 قائمة في كل الدوائر الانتخابية في تونس حسب ما كانت أكداتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. القائمات المقبولة بصفة أولية تتوزع بين 1340 قائمة داخل الجمهورية وخلال من خلال 27 دائرة و163 قائمة مقبولة أوليا في الدوائر الانتخابية بالخارج، وعددهم 6. وباش يتم بداية من اليوم تلقي الطعون قبل ما يتم نشر القائمات النهائية المترشحة للانتخابات التشريعية يوم 31 أوت 2019 بعد استيفاء أجل الطعون. الإدارة الفرعية للانتخابات بقبلي قبلت من 36 كعدد جملة للقائمات المترشحة 34 قائمة ورفضت زوز قوائم. من جهة أخرى وصل عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لأدعوا ملفاتهم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 29 مترشح بعد يعني يوم الخامس اللي هو يوم أمس، وفي مساء اليوم الخامس اللي هو أمس الثلاث واللي تلقت فيها الهيئة ترشح كل من عدنان بن حناشية مستشار بشركة صينية وتوفيق جبنون رئيس قائمة مترشحة للتشريعية وأستاذ تعليم ثانوي سابقا ورجل أعمال حاليا، وهم مترشحين مستقلين. كما قدم في الفترة الصباحية من نفس اليوم 6 مترشحين ملفاتهم، ومن بين المترشحين 8 حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق وأمين عام حركة النهضة سابقا، وينتهي فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها يوم 9 أوت 2019. مجلس شورى حركة النهضة صوت امبارح لفائدة ترشيح القيادي بالحركة عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وفق ما كان أكده الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكان أكد الخميري أن مجلس الشورى صوت في ختام أشغاله بأغلبية مريحة على تزكية عبد الفتاح مورو رئيس مجلس نواب الشعب بنيابة كمرشح لحركة النهضة للانتخابات الرئاسية. وأكد نفس المصدر أنه باش يتم خلال النقطة الإعلامية لحركة النهضة المقررة اليوم الأربعاء الإعلان على موعد تقديم ملف ترشح مورو إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأشار الخميري إلى أن حركة النهضة بصدد إعداد ملف ترشح مورو للرئاسية اللي باش يتضمن تزكيات من أعضاء في مجلس نواب الشعب. في نفس الإطار اعتبر رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي في تصريح إذاعي أن تقديم الحزب مرشح للانتخابات الرئاسية من داخله هو أمر طبيعي، وأن مرشحهم للرئاسية عبد الفتاح مورو هو أهل للثقة. من جهة أخرى قرر حزب حركة نداء تونس مساندة ترشح عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني في الحكومة الحالية للانتخابات الرئاسية ودعافي بين ليه امبارح كل نوابه وهياكله في مختلف المواقع الى الانخراط المطلق في مساندة الزبيدي، وارشحت الحركة مساندة ترشح الزبيدي لما يحوز من خصال الكفاءة والتجربة، خاصة انه تحمل امانة وزارة الدفاع في المرحلة الاولى والثانية للانتقال الديمقراطي وتحمل المسؤوليات في مختلف درجاتها في دولة الاستقلال. عبد الكريم الزبيدي مازال ما اعلنش علانيته للترشح للانتخابات الرئاسية، وما طبعا هو ما ينتميش الى اي حزب سياسي، ولاقت فكرة ترشيحه مساندة من عدد من الحساسيات السياسية والمواطنية حسب نفس البلاغة. تونس أعربت على إدانتها واستنكارها للعمل الإرهابي اللي كان صار يوم 4/2019 في القاهرة، واللي أسفر على سقوط عدد من الضحايا الأبرياء والجرحى. وتقدمت تونس في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية أمس الثلاث بأحر التعازي إلى الشعب المصري الشقيق وعائلات الضحايا، كما جدت تونس دعوتها للمجموعة الدولية لمزيد التنسيق والتعاون لمواجهة ظاهرة الإرهاب. إذا كانت حوصلة لأهم الأخبار طبعا على الصعيد الوطني وصعيد الجهوي، بعد شوين كانوا معكم أهم الأخبار الرياضية كيف كيف. زاد نستقبلوا عايشة قريرة زاد الأستاذ لطفي بولي في كل تفاصيل ماتينا لليوم 7:15 دقيقة بعد الفاصل. نستقبلوا أولى فقراتنا في حديث الروح مع عايشة قريرة. خدني على سكة العاشقين، يا حبيبي هذه سكة العاشقين مصطفى قمر برهان بن عبدالله يرجع معنا ال 94 و 92 و 93 أيام الفن الجميل والزمن الجميل. مش نحكو على أيام أم كلثوم ولا نحكو على أيام عبد الحليم حافظ، لكن زاد نحكو على قامة من قامات الفن طبعا المصري والفن اللبناني والفن العربي بصفة عامة، كما كنا نسمع مصطفى قمر وزاد مصطفى كامل والأسماء هذه اللي قاعدين تسمعوا فيهم ساعة ساعة على موجات الإذاعة إذاعة نفزة وفهم. كملينا معكم في بقية فقراتنا من طبعا ريكاب نيوز، بعد شوي بيش نستقبلوا الأستاذ لطفي بولي في كورونيك المتينة لليوم، لكن نقبلها مع حديث الروح عايشة قريرة. حديث الروح، حديث الروح. صباح الخير. رسالة اليوم من بنية البوها وتقول: وكأن أبي خلق من عتمة الليل، قلبه قمري وعيناه نجمتان، تجوب أفلاكي وأنا الفضاء، فلا كوكب أو مجرة يساوي نجمة في عينيه. بابا يلي معاي في العتمة قبل النور، يا سندي ومأمني وأماني، يلي نلقاك في ظهري قبل ما ننادي. حبيت من هالمنبر نوجه لك رسالة شكر، حبيت نشكرك على كل شيء، خطر أنت ما خليتني مستحقة شيء، تنصحني وبالكلمة الطيبة تدعمني، وديما معاي في حزني قبل فرحي، كنولي في لما ويذكر اسمك راسي يترفع على شعوريا. سامحني لو نهار غلطت، نعرف روحي مقصرة في حقك، هذاك علاش كتبت هالكلمات وحبيت نوصلهولك لعلها تنصفك. كنقول بابا فأني نتكلم على جنة وحب ما يموتش، بابا يخاف علينا من الدنيا وما يعرفش إن نخاف من الدنيا من غيره، ربي ياخذ من عمري ويعطيك فوق العمر عمر وصحة وسعادة، ربي يخليك لينا تاج فوق روسنا يا نور عيني. هذه كانت رسالتها هي البوها، ربي يحميه ويديما سند ليهم، خطر فعلا الأب جنة، أنا ديما ننظر للآباء نظرة حب عظيمة، وكأني نحب نوصل للعالم اللي الأب هو الأمان، وإن كلمة بابا في الدار تعني الطمأنينة والحب والخير. البابا لا حنان بعد حنانة وحد ما ياخذ مكانة. نحكي لكم حكاية قصيرة. نهار من نهارات وليد واقف قدام المراية، جاه بوه حط إيد على كتفه وقال شكون أقوى راجل في العالم. الولد من غير ما يفكر جاوب أني أقوى راجل في العالم. البابا عاود السؤال شكون أقوى راجل في العالم. كيف كيف الولد جاوب نفس الإجابة أني أقوى راجل في العالم. للمرة الثالثة عاود له والوليد باقي متمسك في الإجابة. البابا تغشش، نح إيده من على كتف ولده ومشي. الوليد جري وراه وقال له يا بابا أنت أقوى راجل في العالم. فرح البابا وضحك وقال له شبيك مالاً بكري نسأل فيك تقولي أني. ضحك الوليد وقال أني أقوى راجل في العالم وقت أنت تكون في ظهري، وكي أنت تمشي ما نسوى شيء. هذه حكاية من الحكايات، وحبيت من خلالها نقول لكل أب يسمع فيه أنت الحنان، أنت القوة والأمان. حديث الروح، حديث الروح. مباشرة. نداءاتكم، استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. ابويا اللي عليه مسنود، حنان قلبه ملوكش حدود، كبرت ولسه من عطفور، كأني من ساعات مولود. سري من الوفا ممدود، أبويا وعزي من خيره، جناح حوط على طيره، أنا اللي كفاية من غيره، ما كانش حيبقى لي وجود. أبويا في الوفا نادر، وحتى وهو مش قادر أقول ويفتح كل باب مسدود، واقول له ارتاح يرد يقول، وتيجي ازاي وانا المسؤول، ويخرج كل يوم مهموم، ويرجع من التعب مهدود، واقول له يا ابويا حملني، وهات الشيله شيل شلني، يقول لي طول ما انا موجود في كل دقيقه بحياها، ملامح ابويا جواها، انا اللي بابويا بتباها، وبدعيله في كل سجود، وبدعيله في كل سجود. الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. الماتنا اللي يهمكم 7:33 دقيقة، مكملين معكم حتى 39 دقيقة في الماتنا لليوم. رحبوا بالأستاذ لطفي بعلي اليوم في كرونيك الماتنا، هو في موضوع مهم جدا بعد شوي. طبعا أستاذ نهارك أسعد، ليه نهارك مبروك، صباح النور، أهلا وسهلا بكم. شكرا لك، يعطيك الصحة. اليوم نحكوا على موضوع مهم أستاذ، هو الموضوع متاع العائلات المعوزة والمساعدات في الفترة القادمة لعيد الأضحى. التفاصيل كاملة في كرونيك الماتينال. كرونيك الماتينال، كرونيك الماتينال. دونك في كرونيك الماتينال موضوعنا اليوم هو منح العائلات المعوزة، وربطناها طبعا في عيد الأضحى اللي هي بالمناسبة هذه. حبيت قبل ما يبدأ الأستاذ في التحليل نحكي على منحة مالية لفائدة 6375 عائلة معوزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والمنحة هي القدر المالي متاعها 40 دينار. الموضوع الثاني اللي حبيت نحكي فيه هو الرقم الثاني، هو في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، تقوم وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والمندوبية الجهوية للفلاحة بقبلي، وتم طبعا تقدير المتوفرات الحالية من الأضاحي على المستوى الجهوي إلى 25,000 رأس في مختلف أنواعها. أشار طبعا عباس اللي هو زهرة عباس اللي هي مديرة التجارة ونائبة المدير متاع التجارة في الجهة على أماكن ونقاط بيع المراقبة، وتم يعني تحديد الأسعار بين 400 و600 دينار للعلوش الصغير، وبين 800 ومليون للكبش، مع ملاحظة اللي هي تم توفير يعني الوفرة الموجودة إن شاء الله للمواطنين الكل. اللي يهمنا اللي هنا اللي هي تتراوح الأسعار بين 400 و600 دينار للعلوش الصغير، وبين 800 ومليون للعلوش الكبير يعني للكبش. يعني 40 و400 و600 و800 ومليون، تحليلها مع الأستاذ. موضوع من المنح للعائلات المعوزة لابد في البداية أن نشير إلى أن ظاهرة العوز وظاهرة الفقر وظاهرة الحاجة تفاقمت استنادا على تقارير واستنادا على إحصائيات وطنية ودولية. أولا يعني أذكر بما قلته في تقريبا في الحلقة الماضية، أن دليل التنمية البشرية أو تقرير التنمية البشرية يؤكد أن تونس تراجعت في ترتيب التنمية البشرية، وموضوع الفقر وموضوع الحالة المادية للأسر له علاقة بالتنمية البشرية، يعني يحسب حتى هو في تقرير التنمية البشرية وفي إعداد المؤشرات والإحصائيات والأرقام. في 2004 تونس ترتيبها 87، ركزوا معي على الأرقام، تونس كان ترتيبها 87 في 2004. في 2010 أي قبل 14 جانفي 2010 ترتيبها 81. إيش معناها؟ معناها تقدمت من 87 تقدمت إلى 81، ستة تراتيب، معناها وضعها في التنمية البشرية تحسن. هذا وفق تقرير التنمية البشرية اللي تعد فيها الأمم المتحدة، يعني بشكل محايد. لا أعتقد أن الأمم المتحدة تجمل في صورة السلطة التي كانت في تونس في تلك الفترة، أو تجمل في الوضع في تونس في تلك الفترة. في 2013 معناها بعد عامين، خلينا نقوله بعد عامين من 14 جانفي، في 2013 تونس تتراجع وتتقهقر إلى الترتيب 90، معناها من 81 تقدمت 87 في 2004 ثم تقهقرت في 2010 عفوا ثم تقهقرت إلى الترتيب 90. في 2018 آخر ترتيب 2018 تونس ترتيبها 95 في تقرير التنمية البشرية، 95 معناها زادت وخرت مقارنة مع 2013، وخرت 5 تراتيب، معناها قاعدة تتراجع. كي نقولوا أن احنا قاعدين نتأخروا في تراتيب التنمية البشرية، هذا يعني لأن جزء من التنمية البشرية موضوع الفقر، هذا يعني أن الفقر يتفاقم في تونس. هذا بشهادة تقرير دولية. المعهد الوطني للإحصاء وهو معهد رسمي يعني تابع الحكومة في النهاية، وبالتالي هناك نقطة استفهام على مدى دقة الأرقام اللي يطرح فيها. المعهد الوطني للإحصاء في 2018 يقول أن في 2018 في تونس حوالي 1,700,000 فقير، وكان قال المعهد الوطني للإحصاء 1,700,000 فقير، معناه حطهم أكثر من 2 مليون فقير، لأن في حقيقة الأمر دائما المؤسسات الرسمية يعني دائما يعني تحاول أن تلطف الإحصائيات والأرقام. هذا على مستوى الإحصائيات والأرقام. طبعا ما دام الفقر زاد والعوز زاد، الأصل أن الدور الاجتماعي للدولة والدور التضامني للمجتمع وإسناد المنح الأصل أن يزيد مع زيادة الفقر، الأصل أن يزيد تدخل الدولة للحد من تفاقم هذه الظاهرة. هناك قانون معروف صاغ تقريبا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تقريبا القول المقولة له يقول كل ما ازداد غني غنى إلا وازداد فقير فقرا، يعني هذا رأوا قانون اقتصادي، يعني قاله علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب، تقريبا علي بن أبي طالب، كل ما ازداد غني غنى إلا وازداد فقير فقرا، هذا قانون اقتصادي فعلا. لماذا؟ لأن في حقيقة الأمر الفقر يعني بشكل عام ينشأ نتيجة سرقة حصص الفقراء من ثروة المجتمع، لأن ثروة المجتمع الأصل أنها ملكا لكل الأفراد، ملك لكل المجتمع. إذا وجدنا أن هناك فقراء في تونس مليونين، معناها عارش معناها مليونين، معناها تقريبا 20% ولا 20% من أبناء الشعب التونسي، أي هيك ولا هيك تقريبا حوالي 20%، معناها حوالي خمس الشعب التونسي محروم من ثروته، محروم من حصته من ثروة المجتمع. هذا يعني أن حصص هؤلاء الفقراء ذهبت للأغنياء، احتكرت من قبل الأغنياء استنادا على القانون الاقتصادي الذي ذكرناه. الواقع الفقر يرتبط ارتباطا عضويا بطبيعة النظام الاقتصادي الاجتماعي السائد في الدولة، وتونس خاصة من 91 باعتمادها نظام اقتصاد السوق، واللي النتائج متاع راهي بدأت تبان، معناها بدأت تبان راهي في 2000 و2001 و2002 و2009، يعني فترة في الألفية الثالثة بعد 2000 بدأت النتائج تبان، لأن السياسات الاقتصادية الكبرى هذه نتائجها ما تبانش في ظرف بسيط، لا تبان في على مستوى المتوسط والمستوى البعيد. في تونس تم اعتماد اقتصاد السوق كما ذكرنا في أكثر من حصة في السابق، ونظام اقتصاد السوق معناها السوق هو اللي يحكم، معناها كأننا في غابة، القوي يأكل الضعيف والقوي هو الذي يسيطر، اللي عنده مخالب أقوى وظفار أطول وقرون أطول وأصح وأقدر على القفز وعلى الجري، ونيابة أطول يستطيع أن يسود في الغابة. يبدو أننا فعلا في المجتمع نحن نعيش هذه الوضعية، الفقير يطحن طحنا في هذا المجتمع لأنه لا يمتلك يعني وسائل دفاع على نفسه. ولاحظوا أن يعني بحكم حتى الإحصائيات وتقرير التنمية البشرية هذا الدولي، الفقر يزداد في تونس. لماذا؟ لأن النظام اقتصاد السوق تعمق أكثر من 91 لتو، زاد تعمقا، الخوصصة زادت، يعني التفريط في القطاع العام اللي كان يحقق في حد أدنى من الحماية الاجتماعية، أيضا تدخل الدولة نقص بما فيه تدخل الدولة في المسائل الاجتماعية، في الدعم مثلا أنت من بين وسائل حماية الفقراء وحماية محدودي الدخل هو الدعم، دعم المنتجات ودعم السلع لغير ذلك. الدولة عام بعد عام قاعد ينقص دورها في عملية الدعم. آخر شيء ضغطين عليهم على أساس يلغوا الدعم على المحروقات بالكامل، آخر شيء هذا قال واحد من الوزراء نفسه، يعني صندوق النقد الدولي ضغط عليهم هذا السنين، ضغط عليهم قال لهم أنتم مكم جادين لأنكم إلى الآن قاعدين يعني تدعموا في المحروقات. إذن الفقر مربوط بطبيعة النظام الاقتصادي. في تقريبا في 2013 يعني في تلك الفترة تقريبا الحكومة كلفت مجموعة من المتخصصين على أساس يعدوا مشروع قانون للزكاة والأوقاف اللي هو موجود، قانون موجود في الدول العربية أخرى، والواقع ساد فراغ كبير ياسر وحال مشكلة كبيرة ياسر، يعني موجود في المغرب، موجود في جل الدول الإسلامية. والأوقاف كما هو معلوم في تونس يعني تم إلغاها وتم تجميد دورها، ويعني أممت الدولة الكثير من الممتلكات اللي كانت ملك للأوقاف. والأوقاف المقصود به هو يعني أن فرد أو مؤسسة تجي توقف يعني تحدد مصادرة ملكية معينة، عقار معين مثلا، تقول أن العقار هذا للصرف على المؤسسة الفلانية أو الصرف على الفقراء أو الصرف على طلبة العلم أو الصرف على الصحة أو الصرف على قطاع من القطاعات. يعني الكثير من الحاجيات المجتمع بما فيها موضوع الفقر كان يعالج بمؤسسة الأوقاف والزكاة. يعني حتى الزكاة يعني في بعض الأحيان الواحد يتزكي لكن وبمبالغ كبيرة، لكن ما يعرفش وين يوجه هذه الأموال. عندما يكون هناك صندوق يكون هناك تجميع لهذه الأموال المزكاة، لهذه الأموال التي ستتم يعني تزكيتها، وفي هذه الحالة يمكن يعني استثمار هذه الأموال بما يدر دخلا، والدخل هذا تستفيد منه هذه الشريحة، شريحة الفقراء وشريحة المحتاجين واللي ما عندهمش سند، وربما المحتاجين حتى في مجال الصحة والقاصرين على الحركة العضوية إلى غير ذلك. يعني الكثير من الشرائح يمكن الصرف عليها من خلال تأسيس هذا الصندوق، صندوق الزكاة، ومن خلال مؤسسة الأوقاف والزكاة. ولكن للأسف أن ذلك القانون يعني رفض وقوبل بحملة إعلامية كبيرة جدا، حملة يعني فيها جانب ربما ديولوجي، ووقع الخلط بين رفضك أنت الحزب معين أو لديولوجيا معينة وبين هذه المؤسسة اللي هي مؤسسة كانت ممكن تحل الكثير من الفراغ اللي تركات الدولة. الدولة يعني وخرت التالي، معاشي قائمة بدورها كما ينبغي في التضامن الاجتماعي. إذن الأصل أن يكون هناك يعني دور لمؤسسات أخرى، مؤسسات المجتمع المدني، جمعيات وغيرها، أو مؤسسات يعني تخلقها الدولة بشكل غير مباشر لسد ذلك الفراغ. الدولة ما قامتش بهذه العملية، مؤسسات المجتمع المدني دورها محدود جدا في هذا الإطار، وبالتالي لاحظنا أن المبالغ يعني 40 دينار مثلا منحة لمناسبة عيد الأضحى، 40 دينار يعني ما لا, لا, لا يمكن يعني إيش تصرف وأنت يصرفها 40 دينار، حتى خضرة ما تجيبش خضرة يعني. فالواقع هذا يدل على أن الدولة مش قاعدة تحين في تدخلاتها، مش قاعدة تحين في تدخلاتها، أن الأسعار قاعدة تزيد بشكل رهيب جدا، ويبدو أن المنح قاعدة ثابتة، المنح متاع الثمانينات أو متاع التسعينيات لم يتم تحيينها. وحكينا أكثر من مرة راه هناك فرق بين الدخل الإسمي والدخل الفعلي. الدخل الإسمي هو الفلوس اللي تنعطي لك، يعني 40 دينار في الثمانينات تدير حاجة أو في التسعينيات، لكن 40 دينار توم تدير شيء. إذن هي اسمها 40 دينار من ناحية الإسمية، هي 40 دينار، ولكن من ناحية الفعلية قيمتها تآكلت بأكثر من 80% أو 90%، يعني 40 دينار في تلك الفترة لا تساوي شيء الآن. فهذا للأسف يبدو أن وزارة الشؤون الاجتماعية والدولة لم تحين رؤيتها لتدخلها في مسائل الضمان الاجتماعي، وهذا طبعا حلول تدفقية، هي احنا حتى إذا كان حلول تدفقية نقبل بها في ظل هذا النظام الاقتصادي الاجتماعي السائد، ولكن دائما أؤكد أن مفتاح الخروج من هذه الوضعية وضعية أن يكونوا عندنا مليونين مواطن تونسي في حالة فقر، وما زالوا ممكن بعد 5-6 سنين كان قعد نفس النظام الاقتصادي والسياسي، بعد 5-10 سنين تلقاهم مليونين ونص، ولا ممكن يوصلوا حتى 3 ملايين. احنا حتى أن المفتاح الحل هذه المشكلة هو تغيير النظام الاقتصادي، هذا عودت أكثر من مرة، دائما المفتاح هو تغيير النظام الاقتصادي إلى نظام اقتصادي أكثر عدالة اجتماعية، ونظام اقتصادي فيه تركيز على إعطاء كل ذي حق حقه، وفيه تأكيد أن راه حصتك في ثروة المجتمع كمواطن هذه حق وليست هبة من أحد، وأنك أنت إذا كانك فقير معناه حصتك خذاها واحد آخر، هناك واحد آخر خذيه حصتك من ثروة المجتمع. لأن لو افترضنا أن ثروة المجتمع 100 وحدة فلتكن 100 مليون، يعني 100 وحدة من الوحدات، وإحنا 100، الأصل أن 100 على 100 كل واحد عنده وحدة، يعني 1 على 100 من هذه الثروة. إذا لقينا إحنا مثلا 20 واحد ما عندهمش حصة، يعني 5 متاعنا، وهذا وضعيتنا في تونس، يعني 20% ما يعني ما عندهمش حصتهم من ثروة المجتمع، ماذا يعني؟ يعني أن ثروتهم خذاها طرف آخر. طبعا في تونس احنا باختصار المسألة ليست في حاجة لذكاء كبير، يعني اولا الثروة في تونس الفوسفات والغاز والنفط ويعني الكثير من المعادن الاخرى، هذه من ياخذ فيها؟ اولا الصارخ الكبير هي الشركات الاجنبية والدول الاجنبية بالتحديد فرنسا، خلينا نكون واضحين، هذه هي اللي تسرق في ثروة التونسيين، هي اللي سببت الفقر متاع الشعب التونسي والحديث عن الفقر في تونس. هذه المسبب الأول أو الطرف الأول هي الشركات الأجنبية اللي تنهب في ثرواتنا بعض أبار البترول، يعني 100% تأخذ فيها الشركات، بل أن بعض أبار البترول إلى الآن تصور يشفطوا في النفط لهم 5-6 سنين والتو دايرين على أساس عقد استكشاف. عارش معنى عقد استكشاف ولا عقد استكشاف؟ معنى مازالوا ملقوش البترول، ملقوش البترول وهم يأخذوا البترول له 6 ولا 7 سنين. على فكرة مش نقول في كلام نظري، هذا في 2013 لقينا عقد في دوز تحديدا، لقينا عقد في دوز الجنوبية تحديدا، لقينا عقد يعني معمول في 2013، هذا العقد يعني بعد 2011 باش ما نقولوش قبل 2011، هذا علاش نأكد راه ما ثمش فرق بين قبل 2011 وبعد 2011. نعمل في 2013 هذا العقد، العقد ينص على أن مش عارف الباقي الواحد ولا باقي الاثنين ولا طرفة ولا مش عارف يسموها بار بترول، على اساس ان عقد استكشاف، عقد استكشاف معناها ما زالوا ما لقوش البترول، وهو يشفط فيه لي 6 ولا 7 سنين. في 2013 تو زيدهم يعني 6 سنين اخرى، معناها تولى لهم 10 سنين ولا اكثر هم يشفطوا في البترول وما زال عقد استكشاف. مع العلم عقد الاستكشاف هذه الفضيحة الاخرى، عقد الاستكشاف التكلفة متاعها على حساب الدولة التونسية، تكلفة الأخطاء اللي تصير وتكلفة واحد على حساب، لأنه مازالوا ما لقوش البترول من الناحية النظرية. طبعا هذه كلها هذه الشركات تنهب في ثروات الشعب التونسي وهي اللي مسبب الفقر. بعد ذلك تأتي الطبقة البرجوازية وهي طبقة كومبرادور، أي أنها مرتبطة بهذه الشركات، هي وكيلة لهذه الشركات، يعني هي قائمة مقام هذه الشركات، وهذه الطبقة تمتص كيف البق حشاكم، تمتص في دماء الفقراء وفي دماء المنتجين في تونس وفي دماء الشعب التونسي، وهذه أيضا بسبب الفقر، لأن كيف نلقوا إحنا أن الفقر قاعد يزيد ومليونين فقير، تباهي غدوة يطلعوا لك للشارع هذوما مليونين فقير ويسكروا لك الترقاوة، يرقدوا لك في الشارع، حتى الرقاد يرقدوا في الشارع، كيف تدير أنت؟ كيف تتوجههم؟ كيف ما عملوا للنميري هالسنين في السودان يرقدوا له في الشارع، خرجوا قريب 1 مليون ولا أكثر من 1 مليون مواطن سوداني يرقدوا في الشارع، يطيبوا حتى الطبخ يطبخوا في الشارع، كيف تدير؟ كيف تتوجههم؟ يعني تعطيه 40 دينار هذه مسخرة، هذه إهانة، هذا نوع من الإهانة، وللأسف أن مثلا يعني هو نوع من التنفيق، ولا يحل إلا بتغيير النظام الاقتصادي. وما زالوا تو يعطوا المنحة بتاع عودة مدرسية، المدرسية نفس الشيء، ربما يعطوا منحة ما تجيبش حتى الكراسات، فقط حتى الكراسات ما تتعديش 40 دينار ما تجيبهمش. فهذا كل إحنا نتكبد نتائج النظام السياسي الاقتصادي السائد، وأكدت أكثر مرة هذا النظام الاقتصادي راه مش من تو، راه بدي من 91 بدي من 91 نظام اقتصاد السوق، يبدأ السوق هو اللي يحدد، والسوق يخضع للعرض والطلب، العرض والطلب وحرية الأسعار. والدولة راهي في كثير من الأحيان ما تقدرش تدخل، يفترض تدخل بنوع من التلفيق بإعطاء منح إلى غير ذلك، ولكن هذه في الحقيقة ما لم تحين تكون بشكل مستمر تحينها وفق غلاء المعيشة ووفق يعني زيادة الدخل الفردي، ما لم تحين رأي تبدأ نوع من الإهانة، وهو ما يتم يعني يتم الآن ممارسته للأسف الشديد على شعبنا الغلبان الجعان اللي جوعوه للأسف وفقروه ودمروا له نفسيته. ونسأل الله السلامة ونسأل الله إن شاء الله التغيير الأحسن إن شاء الله. الدعاء هذا دعاء متى ابتهال مش دعاء بركة بال طبعا على الوضع اللي قاعدين نعيشوه. أي لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لا تو أستاذ قديش معناته سؤال هو خطر ما تعاملتش معاه الموضوع هذا خطر الإشكال متاع الفحم ما تفوتش تقريبا 35 دينار 40 دينار في الزونة ذيك معناها تقريبا يعني المساعدة هذية 40 دينار 35 دينار اللي هي السوم متاع الشكات الفحم معناها ما يخلطش حتى اللحم بالشيشرية ولا ما يخلطش حتى هو نوع من الإهانة هو إهانة يصرفوا فيها جماعة يصرفوا فيها في شو اسمه هذه البنوات متاع اللصانص متاع المزوك شكرا لك استاذ يعطيك الصحه. اليوم حكينا على موضوع مهم جدا وزاد فما نقطه حبيت نحكي لي رغم هاك تشوف ما احنا حاسين بيهم للعائلات وزاد حتى المواطن راهو حاس بيهم ونشوف في مواقع التواصل الاجتماعي فما الموجه كبيره نتاع السخريه ولا تهكم على ال 40 دينار هذيك منحه معناها. لكن مع هذا الكل فما العائلات الضمه نحب نحييهم خاطر عندهم انفه وعندهم عزة نفس ياسر ما يهزوش تليفون باش يتكلموا ما يهزوش تليفون باش يعبروا على انهم راهم مستحقين اكثر فلوس هاك علاش نطالبوا من وزاره الشؤون الاجتماعيه والا إدارة الشؤون الاجتماعية في قبلي إنه راو رام العائلات الضامة عندهم خشم راو العائلات الضامة عندهم يعني عزة اللي راو ما نجمش يطلب يعني أنتم من غير ما تخلوهم يطلبوا أنتم راو نورمالمون كما قال الأستاذ تحينوا القيمات متاعكم اللي عندكم تحينوا هذه المنحة راو معاش ل 40 دينار اليوم تقضي حتى شيء تمشي للسوق تقريبا تروح بالقفة فارغة ما تقدرش ترفع دعوة قضية لأن ثم مشكلة المنحة بشكل عام أي منحة هي يسمها في القانون المدني هي التزام من جانب واحد هي التزام من جانب واحد وليس التزام من جانبين. يقول لك في النهاية السلطة تقول لك هذا التزام من جانب واحد يعني أعطتك منحة نحب نعطيها نحب نعطيهاش نيل نحددها. للأسف كما قلنا في ظل هذا النظام اللي في حقيقة الأمر يخدم مصلحة طبقة مسيطرة ومحتكرة للثروة ويخدم أكثر الأخطر أن يخدم مصالح يعني شركات أجنبية ويعني احتكارات أجنبية. صحيح هو اليوم إذا كان نحكي على المواطن العادي الموظف العادي يعني اللي يخلص 700 ولا 800 ولا يخلص 600 كيفاش قادر باش يشري علوش متاع العيد ما بين 400 و 600 ولا 800 ومليون في حين راهو اليوم نحكوا على الطبقات يعني تصرف فما مساعدات اللي هي شهريه 150 دينار لعائله المعوزه هذه باش تعطيهم انت في فتره العيد ولا تعطيهم فتره نتاع الدخول الى العوده المدرسيه زاد 40 دينار بصراحه شيء مازال يعني مازلنا بعد ياسر على الواقع ومازلنا بعد ياسر في الوقت يديروا عفو للصوص كبار اللصوص وكبار السراق اللي سرقين مئات المليارات وسرقين عشرات المليارات يديروا لهم عفو. واضح شكرا استاذ شكرا يعطيك الصحه استاذ لطفي بوعلي في كرونيك الماتينال اليوم كملين معكم في بقيه تفاصيل الماتينال زاده مع فقراتنا بعد شباب ستوري وهيت ايش عندك لليوم ال 57 دقيقه في الماتينال من تو حتى ل 39 دقيقه. رحبوا بكم من جديد ونصبحوا عليكم زاده انتم اذا كنت تحبوا تعلقوا تكتبونا التعليق نتاعكم في الباج فيسبوك في الفيديو المباشر ولا تكلمونا على 75 493 859.

استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. من جديد رجعنا لكم في الماتينال اللي يهمكم لو سنة في توقيت 8:08. نرحبوا بكم وكل من التحق بينا في الاستماع على الموجة 100.9 في ولاية قبلي، خارج ولاية قبلي وخارج تونس. تسمعون على طبعا السيت ويب راديو نفزاوة .net. في الميكرو ليك ناخذ اتصالاتكم على 75 493 859. نداءاتكم اذا كانت تحب تقدموا وتتقدموا بنداء، تحكون على اشكالية قاعدين تعيشوها في اللحظات هذه، كيف كيف زادا اذا كان عندكم اي موضوع تحبوا تترقوا له في الماتينال، والا اذا كان عندكم اهداء والا اغنية تحبوا تسمعوا على المباشر في الميكرو ليك لليوم. ميكروليك، الميكروليك في الميكروليك البداية باش تكون بالإهداءات اللي وخيان اللي يتابعوا فينا عبر الفيسبوك وكتبونا التعليقات نتاعهم. كينا زبير خليفة اللي يقول أسعد الله صباحكم ووفقكم وجعلكم منارة الإعلام بالجهة. شكرا لك سي زبير، وإن شاء الله نسمع عليك كان الأخبار الباهية سي زبير. زادة نوسة الجواشي تقول صباح الفل وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، نهاركم زين. شكرا لك نوسة. رمضانة الغريس تقول نهاركم أسعد الأيام، نتمنى عيد سعيد لكل قبل والأمة الإسلامية جمعاء. شكرا أخت رمضانة. وزاد عبد القادر بن حمد يقول نصل أمواج شواطئ المنستير بموجات إذاعتنا نفزاوة اف ام، لنحييكم بأحلى التحايا، أسعد الله يومكم بكل خير. شكرا لك وشكرا على ثقتكم فينا وشكرا على الاستماع رغم اللي موجودين خارج ولاية قبلي. وريدة بن عمارة زاد كيف كيف تقول صباح الفل والياسمين إلى أحلى مستمعين وأحلى إذاعة، صباح الورد لكامل فريق الإذاعة اليمامة البيضاء. وسلومة تقول صباح الفل، صباح الأنوار. أمونة زادة تقول أسعد الله صباحكم، ومونيا تقول صباح النور. مع التليفونات 75 493 859. يحضر معنا خميس على المباشر. خميس مرحبا بك. ألو صباح الخير، نهارك أسعد لي. عايش خميس، مرحبا بكم وبالعملية ذات نزاو مستمعيها. شكرا. خميس مين نتكلم فينا الساعة خميس؟ من قبل بالتحديد من حي الوكالة العقارية للسكنة لفهاش في قبل المدينة. والله نداء للسيد رئيس بلدية ولا من هم الأمر على الفضلات المنزلية دي تقعد بثلاثة وأربع أيام، فهمت؟ لا ما يجوش هزوها لليوم، معنا عنا ثلاثة أيام ما يجوش هزوها. تعرف اللي احنا نعيشه في معناه في سخانة، معناه في 43 في الظل طبعا، ومنجر عليها في امتلاه من ناموس وواعد وكل شيء. أكد تو صدقني مصب معناه بحذا جردة في الساحة، في بحذا جردة مصب عشوائي بداه قد ما هو، فهمتني؟ أخويا ماذا بينا البلدية دون أخويا يعملنا لفتة كريمة وذوقوا ثلاثة أيام، معناه مش معقولة بصراحة. صحيح خميس، زيدة جاي الفترة القادمة فترة عيد، نورمال مو متو في ساعة البلدية تحاول تلم أكثر يعني حشاكم الزبلة خاطر الفترة القادمة فترة متاع عيد. به أخميس أعطينا بالضبط، عاود ذكرنا بحذا الحي العقاري بالضبط. حي الوكالة العقارية للسكن حي الأفهاش، واضح. وأربع أيام معناه تو مجوش، فهمني؟ وبصراحة بصراحة مش المرة الأولى مش مرة ثانية قاعدة تقع الحالات هذه، وإحنا بصراحة صدقني الواحد كره الحياة الحية ذا يكرهها، فهمت؟ لا في منطقة بلدية كما هيك يعمل فتوك يتكلمهم يقول لك مثلا لا مرش صحيح التراكتورات مع الناس وإلا نهزوا فيها كل ليلة، وما عادش هذيك المغالطات هذيك مثلا بينا ما عادش نسمعوها أصلا حتى مسؤول خميس. وراو على فكرة الحية ذي اللي تحكي عليه مش أول مرة معناها يتصلوا بينا المستمعين وبرشة مرات تخلقوا منه. جست حبيت نطلب منك طلب بسيط، إذا كان معناتها تنجم توثق لنا حتى بصورة تبعثنا في الباج فيسبوك باش على الأقل يكونوا أنا البلدية تكون على اطلاع يعني على الوضعية اللي تعيشوها في اللحظات هذه. وهنا قدمنا لكم اي تلاون مسؤولكم ومساعدين، معناها تبعثونا حتى اذا كان تبعثونا ايكيب يصور واحد يتفضل، احنا متواجدين على هاي المكان ونجموا نعملوا على جردة بالضبط او فما مصب هذا نصوره لك يعني. واضح، فهمتني؟ واضح. شكرا يا خميس، يعطيك الصحة أكيد. وصل النداء شكرا لك شان لهارك سعد ليام، وشكرا لكم الخيين الكل ديما تصلوا بينا على 75 493 859 على المباشر، تقدموا النداءات متاعكم وتعملوا كيما خميس كلمنا على الرقم هذا وتشوفوا معناها اتصل بينا وقدم النداء متاعه، وإن شاء الله في أقرب وقت بلدية قبلي تقوم ب يعني رفع الفضلات هذه في حي الوكالة العقارية اللي في موجود في لفهاج. دونك شكرا لك خميس، وشكرا لكل من وخامة بشي اتصل بينا سواء كان في الميكرو ليك ولا بقية الفقرات. بعد مكملين معكم حتى لتسعة وثلاثين دقيقة، بعد شوي نكملوا في فقرة شباب ستوري، واليوم عنا شاب من شباب ولاية إقبلي هو العمر متاعها 22 سنة، هو طالب بكلية الطب في صفاقس ونشط بمسرحي ابن فرقة بلدية دوز للتمثيل، ممثل شارك في مجموعة من الأعمال في تونس وخارجها متحصل على جوائز أحسن ممثل في عديد المرات، كان أخرج 3 أعمال مسرحية في صفاقس منهم آخر عمل مدعوم من مشروع دريمس شباب بإشراف الفنانة ليلى طوبال. الشاب هذية هو ما يكون كان خير الدين بن عمر أصيل معتمدية دوز. بعد الفاصل نستقبلوه ونستقبلوا النجاحات متاع الشاب هذية، هك علاش أبقوا معنا في الاستماع في فقرة شباب ستوري بعد شوي. حتى لو جه يوم نسيت بعد مني تفضل عايش جوا مني تبقى روحي وجوا قلبي فقرب مني تبقى ساكن كل دقة تبقى جوايا كل ثانية عايش معاك في دنيا تانية تفضل أغلى حد عندي تبقى ساكن كل دقة تبقى جوايا كل ثانية عايش معاك في دنيا تانية تفضل أغلى حد عندي. نداءاتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. صباحك يا جبلي صباحك يا جبلي. من جديد رجعنا لكم في صباحك يا كبيري. وصلنا ل 8:19 دقيقة على مباشر في الماتينا لليوم. طبعا الماتينا نتواصل معكم حتى لل 9:30 دقيقة. عن بعد في فقرة هاتش عندك الجزء الأول باش نحكوا على المناظرات الرئاسية. تونس تختار 2019 هي أول مرة وأول مبادرة باش تصير في تونس هالمناظرات الرئاسية. هذه مبادرة لمناظرات في بث حي مشترك مباشر بين عديد من وسائل الإعلام سواء كانت محلية وإلا أجنبية. باش تكون حاضرة معنا عبر الهاتف مبروك خضير المتحدثة الرسمية باسم مشروع تونس تختار. زاد في هاتش عندك الجزء الثاني نحكوا على بعد ما توفى الدكتور الشيباني بن الغيث يوم 2/5/2019. كنا حكينا على معناتها الرجل هذايا وعلى ما قدمه للجهة وما قدمه لتونس بصفة عامة في لمحة قصيرة على مسيرة الفقيد. إن شاء الله ربي يرحمه. معه هذي كل يوم يحضر معنا زاد بلقاسم بن محمد بالغيث ورئيس الجمعية الوطنية للجودة في التربية. زاد كمنا وباش نكملوا معاهم لمسة الوفاء خطر ديما الناس هذوما راهو فما ناس مسيرينهم في الحياة ويعرفوهم أقرب من الصحفيين يعرفوهم أقرب من الإعلام. هكا علاش اليوم يحضر معنا بالقاسم بن محمد بالغيث. لكن في فقرة شباب الستوري اللي بالنسبة لي من أهم الفقرات زادة في الماتينال اللي نختاروا فيها شاب من ولاية قبلي نتعرفوا عليه أكثر نتعرفوا على نجاحاته في إطار تشجيع زادة للشباب انه يشوفوا ها شوفوا كما اليوم خير دين بن عمر الشاب هذي اللي تو نحكوا عليهم بعد شوي. زادة لو انتم قادرين تكونوا حاضرين معنا كما خير اليوم قادرين انتم انكم تنجوا وتقدموا للجهة هذه الحاجات اللي تستحقها لليوم في شباب ستوري باش نستقبلوا ضيفنا خير دين بن عمر. شباب ستوري. خير الدين بن عمر هو عمره 22 سنة طالب بكلية الطب في صفاقس ناشط مسرحي ابن فرقة بلدية دوز للتمثيل وممثل شارك في مجموعة من الأعمال في تونس وخارج تونس. متحصل على جوائز في أحسن ممثل في عديد المرات كان أخرج 3 أعمال مسرحية في صفاقس وزاد طبعا الأعمال هذه اللي خرجها مدعومة من مشروع دريمس شباب بإشراف الفنانة ليلى طوبيل. خير الدين بن عمر ضيفنا اليوم في شباب ستوري. خير الدين مرحبا بك. مرحبا بك أحمد ومرحبا بكل مستمعي إذاعة نفزاوة. مرحبا بكم صباح النور الناس الكل. شكرا خير الدين. أنا فرحان اليوم اللي الـ 22 سنة هذية فيها عديد النجاحات وفيها عديد الـ يعني الـ الجوائز إذا كان صح التعبير أنه تأخذ عديد المرات جائزة أحسن ممثل مسرحي نشط في المجتمع المدني تقرأ طب. هات نتعرف عليك أكثر ممكن أنين في زوز ستور عرفتك أما ممكن نجم تعرفنا أنت أكثر بروحك. خير الدين بن عمر 22 عام تروزيام أني ميدسين في كلية الطب صفاقس ونعمل مسرح من الصغر لي 10 سنين من 2009 بديت نعمل مسرح نحب المسرح من الصغر ومفهميك بديت حكايتي مع المسرح وبعدها التحقت بفرقة بلدية دوز للتمثيل عن طريق الأستاذ فيصل بالطاهر اللي بالمناسبة ذي نحيي اللي هو اللي ساهم مساهمة كبيرة في في في تكويني في فن الممثل وفي في فن الممثل علمنا برشا حاجات ولمنا كجروب والكل في دوز والتحقنا بفرقة بلدية دوز وكنا شباب فرقة بلدية دوز للتمثيل شاركنا معهم في أعمال موجهة للكهول وشاركنا معهم في عمل موجه للأطفال اللي هو من إخراج الأستاذ فيصل بالطاهر وكما قلت بالمناسبه دي زاد نحن نحيي كل الهيئه المديره اللي تحيه اللي آه تحيه للهيئه المديره لفرقه بلديه دوز للتمثيل، الفرقه العريقه هذه اللي لي الشرف انني كنت موجود فيها وساهمت في اعمالها ولحد اليوم من هذا الى اخر عمل اللي انتجته انتجناه في 2019 هو من انتاج فرقه بلديه دوز للتمثيل. آه يعني بعدها كمشيت لصفاقس ولا تحلت لي ابواب اخرى في للانتاج وابواب اخرى انني نعمل مسرح غادي زاده. لمينا جروب وكان هذا الفضل لجمعيه وان تو شو في صفاقس اللي حلت لي الباب باش نعمل اول تجربه في الاخراج اللي هي عمل جمره الخنقه اللي هو اخذ التاشيره من وزاره الشؤون الثقافيه. وبعدها زادة صارت بعدها تلم الجروب وليت معروف يعني في صفاقس وكل دوك ولت فما برشا عباد تحب تخدم معايا والكل فانتجت من 2017 حتى 2019 ثلاث اعمال اللي هما جمرة الخنقة انتاج جمعية وان تو شو، سوس اس او اس انتاج دار سبب صفاقس، وغصة بصغاريت اللي هي اخرهم اللي هي اخر انتاج ليا اللي هو كمان انتجناه 15 جويليا اللي هو بدعم من دريم الشباب، المشروع هذا الكبير اللي يدعم المخرجين الشبان ويدعم الشباب الناشط الشباب اللي عنده مشروع يحب يحققه في الفن. دونك البروجي هذا كانوا فيه عديد الاختصاصات منهم المسرح، وقدمنا اندوسيي وقبلوني يعني، وبعد انتجنا العمل اللي هو كان العمل بدعم منهم يعني في كل شيء يعني. احكي لنا شوي على واحد من الاعمال هذه، سواء كان السويس ولا البقيه الخنقه الاخرى زاد الاولى اللي هي العمل الاول اللي قمت باخراجه جمره الخنقه السوس الدخل الاخر وجمرة الخنقة سوس وغصة بزغاريد اللي هي الأخيرة. عطينا مثلاً غصة بزغاريد كيفاش؟ غصة بزغاريد هي خمسة نساء، خمسة بنات من صفاقس اللي بالمناسبة ذي نحييهم خاطر توحشتهم برشا. هي تحكي على حبس نساء، خمسة حكايات مختلفة، كل مرأة جاية بحكايتها تحب تدافع على روحها في وسطك الجوجمة والخماضة متاع حبس نساء، كل واحدة في صراع مع السلطة اللي هي الكبرانة الليلة الموجودة في الحبس، وتبدأ يعني الحكاية في من صراع إلى صراع، كل واحد يحب يفك حقه في الحبس هكا، ويتحول الحبس هكا كأن الدنيا اللي نعيشه فيها وفي صراعنا مع السلطة وفي صراعنا مع الحق ونحبه يعني ناخذ حقنا بأي طرق، تصير صراعات صراعات صراعات لين في الأخر يكتشفوا اللي هم خمسة نساء لازمهم يعيشوا مع بعضهم يعني مهما يصير لازمهم يعيشوا مع بعضهم، وهذيك هي النهاية أن هو أن في الأخر يكونوا يعني هم نساء البلاد وهم الأصل، هم أمنا، هم أختنا، هم زوجتنا، هم صديقتنا يعني في الأخر هم الأساس، وهذه هي خلاصة القول في الأخر يعني في آخر المسرحية. كنا عرضناها 2/1 جويليا أمام اللجنة بتاع دريم الشباب واللي هما بشكرونا ياسر على العمل والكل وعجبهم ياسر، وبعد زاد عملنا 2 جويليا عرض للعموم في مركز الفنون الدرامية والرقحية بصفاقس. وقتاش باش نشوفوه العمل في قبلي ان شاء الله؟ علاش ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله، خاطر يعني نحب العمل هذا يعرض في قبلي كما أعمل الكل، خطر جمرة الخنقة زاد عرضت في قبلي عرضت في دوز في مهرجان دوز العربي للفن الرابع الدورة اللي فاتت، وإن شاء الله المرة هذه زاد نعرضه غصة بزغاليد إن شاء الله. زاد المتعهدين للحفلات والمهرجانات اللي قاعدين يتبعوا فينا ها فرصة على الأقل خير الدين بيش يتصلوا بيك وبيش على الأقل زاد الأعمال متاعك اللي تقوم بها سواء كانت في المهرجانات متاع المسرح في الجيم، معناش برشا مهرجانات تمام، على الأقل أنا حتى زاد في المهرجانات الصيفية فيهم ساعات يعني مسهرات متاع مسرح على الأقل علاش لين نشوفوك في أوتا في آخر قوت على الأقل مازال ينزموا يضيفوك معنا في الفترة دي. هو عندنا برنامج فوالا هذا اللي حبيت نحكي عليه، عندنا برنامج متاع مجموعة من العروض إن شاء الله تبدأ بداية من سبتمبر خاطر بداية من بعد العيد عندنا عروض، مازالوا عندنا عروض جمرة الخنقة اللي هم تابعين وزارة الشؤون الثقافية باش نكملوا نعرضوا العروض متاع جمرة الخنقة، وبعد إن شاء الله في سبتمبر نبدأ نعرضوا عندنا مجموعة من المهرجانات والكل اللي قدمنا فيهم والكل، ومجموعة من العروض زاد اللي طلبناهم إن شاء الله ربي سهل إن شاء الله. شنو علاقة الطب والميديسين بالمسرح وين لقيت الثنائيه هذه الخليط يعني تم مزجهم في شخص واحد اللي هو خير الدين؟ كيفاش هي العلاقه؟ هي المسرح سابق المسرح سبق الميديسين. كنت نقر على روحي يعني، كنت قراي في الدار والكل والوحيد القراي في الدار. متى كنت تو معاش قراي؟ لا تو ما مع ولا ماكينه الميديسين ما عادش يعني خاطر كنت قراي في صغرتي وكنت نحب القرايه ياسر ونقرا على روحي، خاطر ما كانش عندي حاجات ياسر نعملهم في الدنيا غير اني نعمل يعني ما نعملش الحاجات الزايده اللي يعملوهم الشباب الكل اللي ما نعملهمش يعني ما نخرجش ياسر، ما عنديش هاك اللعب والفازات البرة لا، دونك يعني كان عندي الدار ولا نمشي للمسرح ولا نقرا يعني، فكان عندي وقت بالباهي للقرايه واني كنت نحب القرايه ياسر ونحب نوصل بالقرايه ونحب زيدا نعمل مستقبل، نضمن مستقبلي يعني في في في في البلاد هذه. كهو يعني جت الباك، كنت على فكره المسرح شجعني باش خاطر كل هو المسرح ماشي ويزيد والمعدلات ماشيه وتزيد يعني لين وصلنا للباك. وحتى يعني في عامه الباك خدمت برودكسيون اي خدمت برودكسيون مع الاستاذ فيصل بالطاهر، وفي نفس الوقت هو نقرا باك يعني، لكن كنت منظم شوي في وقتي وكنت نعرف كيفاش نتصرف. صراع كبير هو الحقيقه يعني باش ما نكذب على حد مش سهل، ما هو سهل حتى طرف، خاطر فما ياسر تخمام وراها وفما ياسر تعب وفما ياسر جوجمة والكل، لكن الواحد يعرف كيفاش ينظم وقته لباس يعني نجم يوصل. يبدا زاد خيري يبدا يعني خير الدين يبدا انسان يحب الخدمه ويحب العمل اللي قاعد يقوم به سواء كان مسرح ولا اي مجال اخر ولا رياضه، وفي نفس الوقت حتى اللي كان يكون يقرا ولا حتى اللي كان يكون يخدم في وظيفه ما نتصورش كان باش يقلق خاطر فما الغرام نتاع يعني ديما نقول هو البليزير هو اساس كل شيء يعني، كان البليزير في المسرح ولا في القرايه هو اساس كل شيء. تو البليزير في الميديسين ماهوش ياسر، لكن فما ديما البليزير يبقى موجود يعني خاطر اساس كل شيء. اذا كان احنا نعمله في المسرح من على خاطر البليزير، خاطر الجو اللي فيه، خاطر الحب اللي فيه، خاطر نحب نعطي نحب نقدم. كيف القرايه زاد تحب نقدم تحب نوصل نحب نعمل حاجه باهيه والكل افكتيفمون يعني. بعد في الباك خذيت 1687 خذيت كليه الطب صفاقس، وفي الاول ما عجبتنيش صفاقس وبعد حبيت تنحب ياسر صفاقس بالحق يعني خاطر لقيت غادي انتوراج مزيان يعني اللي جيت فيها اني مزيان ياسر، والاصدقاء اللي عندي زاد ياسر مزيانين اللي هما نحييهم الكل فردا مش ما ننسى حتى حد، واصحابي في الميديسين زاد باهيين. عدينا بريمير اني دوزيام اني تروزيام اني وكاو ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله. هو معناتها كما نسمعوا في خير الدين بن عمر يعني يحكينا على التجارب نتاعها في المسرح مع هذا الكل، راهو يقرا في قرايه اللي هي صعيبه ياسر قرايه الميديسين، وها نشوفوا النجاحات نتاع سواء كان في الاخراج ولا كان في التمثيل. بالنسبه لنقطه التمثيل حبيت نحكي عليها المسرح خير الدين بن عمر والممثل، هل انه الممثل يشبه للمخرج مش كما المخرج كما الممثل؟ شنو الفرق ما بيناتهم وشنو الفرق زاد ما بين الممثل هو في الواقع والممثل وقت اللي يطلع على المسرح؟ هو الممثل والمخرج حاجتين منفصلين، لكن هما في علاقة تشاركية مع بعضهم، خطر ما ينتج العمل وما يكون عمل باهي والكل إلا بالمشاركة بين الشخصين هذوما اللي هما الممثل والمخرج، خطر هما في علاقة مع بعضهم قاعدين يخدموا مع بعضهم، هذاك يديريجي في الممثل والممثل يعطي والممثل زاد يعاون بأفكار. وهذا أنا اللي كنت نعمل فيه يعني، أنا كنت ما نسكتش يعني، كنت ديما نحب نعرف كل شيء، حتى ديما كنا حتى مع الاستاذ فيصل بالطاهر ولا مع غسان جديدي زاد اللي هو خدمت معاه والكل اللي بالمناسبه دي زاد نحييه، ومع الفرقه كنت ديما نحب نسال نحب نعرف كل شيء، هذاك هو اللي فادني بعد يعني، وحتى الفرجه نتفرج ونناقش ونحب نعرف كل شيء، ففي هذاك يفيد في انك انت تكون تنجم تقول تنجم في يوم من الايام تكون مخرج، خاطر المخرج هو هو مجموعة من الحاجات يعني. ونجم يكون ممثل نجم يكونش ممثل، لكن هو مجموعة من الحاجات، هي رؤية معينة للدنيا. كي تكون عندك رؤية معينة للدنيا وعندك وفاهم المسرح وفاهم للتكنيك متاع التياتر، نجم تكون مخرج. خاطر المخرج هو يحمل رؤية للدنيا ورؤية للفن ورؤية لكل الأشياء. دونك هو بالطريقة ذيك هو ينجم ينتج عمله وينجم يصنع. خاطر احنا نؤمن بالصناعة للرقع، يعني يصنع عمل. خاطر بماكينات، كأن ماكينات تخدم، الممثل ماكينة والمخرج ماكينة واللي يشد الصوت ماكينة واللي يعمل الديكار كلهم هي خدمة، هو الترافاي دي كيب يعني في الأخير، يعني باش يوصلوا ينتجوا عمل معين. هو مخاض متاع ولادة عمل جديد. بالنسبة للممثل هو حاجة مختلفة، الممثل إحساس، الممثل طاقة على الرقح. خطر إذا كان ممثل ما توفرش فيه الطاقة على الرقح ما نجمش يعطي حتى شيء، ما نجمش يوصل إنرجي للمتفرج. فهذاك الفرق ممكن بين الممثل يعطي، المخرج يعطي ديريكسيان ويعطي رؤية، والممثل يعطي خدمة، يعني يعطي خدمة يعطي أداء. هو اللي في كونتاكت مباشر. أي هو اللي في كونتاكت مباشر. علاش في ساعات في بعض الأحيان يغيب المخرج تماما يعني. خطر الناس تشوف الممثل صح. وهو الممثل هذاك هو صناعة المخرج في الأخر طبعا. هو اللي هو رؤيته هو حب يكون كمن كاكا يعني. وهذا المخرج الصحيح. بالنسبة لتجربتي في التمثيل يعني كانت تجربة الحق ثرية، وأكثر من التجربة في الإخراج. خطر التجربة في الإخراج ملهاش برشة يعني، من اللي بديت نعمل إخراج. التجربة في التمثيل كانت كبيرة ياسر يعني، كان في التربصات في الاستاج في فن الممثل والكل. وكان في الأعمال، في الأعمال خدمت كما قلت لك مع فرقة بلدية دوز زوز أعمال مؤشرة من قبل وزارة الشؤون الثقافية، اللي هما ترياق وشيرشار، اللي هما ترياق إخراج مكرم السنهوري وشيرشار إخراج منصور الصغير. وبالنسبة لل زادة شاركت في دور الشباب كما الشباب الكل، تعديت بالمهرجان المدرسي، دور الشباب والثقافة، وبعد الفرقة والكل يعني. كانت عندي المحطات اللي هم يتعدى بهم أي واحد يعمل مسرح. بالنسبة لدور الشباب والثقافة والمدرسة خدمت مع الأستاذ فيصل بالطاهر، اللي هو كما قلت لك البكري، اللي هو نقدم له تحية كبيرة. خطر هو كان النقطة يعني، كان الدافع الأول، اللي هو أصلا هو اللي جابني الفرقة بلدية دوز للتمثيل. هو اللي عرفني عليهم، هو اللي كان شريك في أنه هو يدخلني في أول عمل خدمته مع فرقة بلدية دوز للتمثيل. بعد خدمت عمل للأطفال اللي هو حكمة قاضي، اللي هو زاد إخراج فيصل بالطاهر، اللي هو تابع فرقة بلدية دوز للتمثيل. وبعدها كانوا العروض. خطر الفرقة تعرض ياسر يعني، مش كما برشا فرق ما يعرضوش ياسر، لكن لا الفرقة تدور بلايس الكل. مشيت للجزائر ومشيت للمغرب، عرضنا فيهم عروض فرقة بلدية دوز للتمثيل. كما في تونس الكل بريسك دورناها يعني، كل عمل يعرض حكيت 25-30 مرة يعني في تونس. دونك لكن كانت جميلة يعني الرحلات والتجارب كانت. خاطر هذيك هي اللي تعلمك ياسر حاجات، تخليك تتعرف على العباد وتخليك سمحني هنا، تخليك تتعرف زاد على الأنواع متاع الجمهور. خاطر مش كما الجمهور متاع قبلي، كما الجمهور متاع صفاقس، كما الجمهور مش كما الجمهور متاع قبلي المدينة، كما الجمهور متاع دوز مثلا ولا متاع لحد. يختلف وهنا يلزمك تقراهم الكل. يختلف في الجمهور، كل جمهور وقراءته، وكل جمهور ورؤيته، وكل جمهور ومستواه زاد. خاطر باش نمشي معاك غسان الجزء الثاني بتاع الاستضافة. نحكي اليوم زيد على موضوع تو حكينا على التجارب متاعك الكل، وحكينا على الأعمال اللي معناتها أخرجتهم والأعمال اللي مثلت فيهم. خلينا نحكي شوية على الشباب في قبلي. كيفاش تشوف أنت اليوم كممثل ولا مسرحي ولا مخرج الشباب في الجهة؟ هل أنه قاعد يتعامل مع القضايا مع امتاعها بطريقة يعني مباشرة، ولا الشاب قاعد ينشط مليح في المجتمع المدني، سواء كان في المسرح سواء كان في كل الجمعيات اللي تختص بكل المجالات في الرياضة في المسرح؟ زاد الشباب كيفاش تشوفش الشباب والسياسة، الشباب ولا التشغيل؟ هات نحكوا على الشباب بصفة عامة. الشباب هو الشباب عنده رغبة في انه هو يعمل يسر حاجات، لكن ساعات الامكانيات ما تكونش متاحه. يعني فما مشكلتين الحق، يعني فما مشكله ديجا نحكوا فيها الجروب المره اللي فاتت. فما مشكله تأطير في قبلي يعني، فما مشكله تأطير اللي برشا شباب يحبوا ينشطوا، برشا شباب يحبوا يعملوا ياسر نشاطات. الا ان التأطير ما فماش، كان في المسرح كان في ياسر حاجات التأطير بريسك مغيب وهذيك وهذاك هو الأساس التأطير والتكوين. خاطر إذا كان ما فماش تكوين ما تنجموش نصنعه لا ممثل ولا نجمو نصنعه مسرحي ونجمو نصنعه حتى حد منجموش نصنعه حتى ناشط في المجتمع المدني يعني. خاطر أني نؤمن بالتكوين ونؤمن بالتأطير لأي شاب. خاطر هي هذيك أول حاجة باش تخليه يحل عينه على الدنيا والكل. وجانب آخر زاد الإمكانيات والظروف. خاطر في الأخر قبلي في جزء ما منسية في جزء ما ديما حتى نعملوا حاجة ما نصلوش أن نتعرفوا يعني يعني حتى الواحد يعمل نشاط كبير ولا يعمل أي حاجة ما توصلش للعباد ما توصلش للنشطين الأخرين اللي في الولايات الأخرى. هو اللي نحكي لك يعني خارجين من تجربة هو أنت أو معناتها كنت نعدو في نجاحات يعني مش نحكي لك نكمل لك النقطة هذه. هو أنت ما تحصلنا عليك إلا يعني كما كلمت شكون شاب اللي هو غسان يعطيه الصحة باش لازم يتصل بيك. يعني هو احنا في بعضنا اصلا مانيش قاعدين قراب ياسر يعني بعاد ياسر على بعضنا كيفاش نجم تلوم على البعد الاخرى ما بين الولايات. حتى احنا مثل عندنا ايفنمون بالدوز اللي هو باش يصير في دوز ان شاء الله التسعة اوت لقينا مشكلة في أن إحنا خطر بيلدوز لازم تنفيتي عبيد والكل تلقى مشكلة يعني هذه تلقى مشكلة في أنك أنت في ميسر عبيد ما تعرفهمش تلقى مشكلة في أنك أنت باش تقترح أسماء نلقوا أزمة متاع أسماء يعني. في حين أنه موجود لكن ما نجموش كما قلت لك ما نجموش نوصلوا للعبيد هذوما ولا ساعات ما نتعرفوش عليهم. في نقطة أخرى أني يعني كنت في شسمة أنا شهر في جوان في جوان كنت في جوان شاركت في مهرجان قرطاج الدولي للمونودرام في تونس باسم فرقة بلدية دوز للتمثيل بعمل الجدود اللي هو نص الفنان نص تابعناه هو نجحها هات نحكي لك نص نجاة الدهان والفنانة نجاة الدهان إدارة إنتاج منصور الصغير وإخراج وسينوغرافيا وإخراج غسان جديد وتمثيليني دونك كنا شاركنا في مهرجان قرطاج للمونودرام وكنا العمل الوحيد التونسي في المسابقة الرسمية بين 13 دولة يعني اللي هما فما دول فما فرنسا إسبانيا حاول تزرع شوية خطر مازال 3 دقائق وش اسمه وعمل عربية يعني وكنا خذينا الجائزة الثالثة يعني اللي هما يعطوا 3 جوائز الجائزة الركح الذهبي الركح الفضي الركح البرونزي كنا خذينا الركح البرونزي وإحنا العمل الوحيد اللي من تونس والكل فيعني حتى بعد والكل اللقاءات والكل ما صارش رغم ان هذا بالنسبة لتونس وبالنسبة للعباد الكل يسر عباد ما تسمعش نجاحات كمان كيسر عباد ما تسمعش بيه والكل حتى نهبطوا على الفيسبوك يعملوا حكايات فما يسر عباد ما توصلهمش المعلومة والكل هذه فرصة إن شاء الله على الأقل الأخيين اللي مازال ما يعرفوش شكون خير الدين بن عمر مازال ما يعرفوش شكون الإنسان هذايا الممثل هذايا رغم صغر السن نتاعو اللي هو 22 سنة إلا أنه كبير في الأعمال نتاعو وكبير حتى زاد في الطموحات نتاعو. في الأخر في دقيقة للسلطات الجهوية والمجتمع المدني في قبلي ودقيقة أخرى إلى الحكومة التونسية والشارع التونسي بصفة عامة. في دقيقة الأولى شنو تحكي لي قبلي؟ والله يقبل لي هي الأصل بالنسبة لي يعني وهي البداية وهي حتى بعد انطلقت في صفاقس ولا حاجة هي ديما نرجع لقبل لي وقبل لي بالنسبة لي يعني حاجة مهمة ياسر وفيها طاقات كبيرة قبل لي لازمها تتماسك أكثر لازمها تشد روحها أكثر أي تشد روحها أكثر أهم حاجة تشد روحها أكثر يعني ويكونوا متمسكين ومتلحمين باش نجموا نوصلوا باش نجموا نعملوا ياسر حاجات وننصح الشباب الكل بشي اللي عنده حلمة واللي عنده غرام ولا حاجة لازم يكمل فيه لازم يقدم باش ينجم يوصل للحلمة الكبيرة اللي هو يحب يوصل. رسالتك للحكومة التونسية لوزارة الثقافة للوزارات المعنية بالمسرح لكل من الإنسان اللي تحب حبيت توصل لها الرسالة هذه في الأخر في الأخير نحب نقول اللي احنا كشباب احنا مستقبل البلاد واحنا اللي باش ممكن باش نكونوا الشمعة اللي الناس الكل تستنى فيها الشمعة القادمة اللي تستنى فيها الناس الكل باش نقول يعني الا اعطوا ثقه اكثر في الشباب كما مشروع دريم الشباب اللي بالمناسبه نحييهم ليكيب الكل على الفرصه الغير طبيعيه يعني مش عاديه نحب نحييهم وخطر فرص لازم تجي فرص للشباب خطر ما فماش امكانيات كي تجيك امكانيات نجم تعمل انتاج كبير وتنجم تعمل طبعًا حاجه مزيانه. كما يقول الشاعر ان هبت الرياح كفغتنمها، انت اغتنمت الرياح اللي جاتك من الفرصه نتاع الدريم هذه. بيع بيع خطر على زاد ندعو للشباب خطر الفرص ما تجيش ديما، واذا كان انت ما تستغلش الفرصه اللي تجيك ما تنجمش توصل. صحيح. شكرا لك خير الدين بن عمر، يعطيك الصحة على الحضور اليوم. ان شاء الله على الاقل ها فرصة باش يتعرفوا عليك الناس. دونك ديما نبقوا باتصال خير الدين، نتعاونوا مع بعضنا الشباب الكل. ان شاء الله ربي معكم اللي قاعدين يسمعوا فينا. انتم زاد الشباب اذا كان عندكم اي مجال قاعدين تنشطوا فيه، سواء كان مسرح سواء كان رياضة سواء كان ناجحين في حتى في الدار، او النجاح مش مشروط يكون في المسرح خير الدين، حتى في العيشة. معناته انسان ناجح مش قاعد يعمل في المسرح، مش قاعد هذا، لكن هو مرتاح وشاب يعني يتعمل عليه في ولاية تقبلي في المجتمع المدني، ينجم راه يتصل بينا زاد على 75 493 859، ويكون معنا كما خير الدين كما غسان بن حامد كما لخيان الكل اللي كانوا موجودين معنا اللي هني في فقرة شباب الستوري. شكرا لك خير الدين، وشكرا لخيان الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا في توقيت 8:44. ما زلنا مكملين معكم في تفاصيل الماتينال حتى 9:30 بعد الموسيقى ذكرى الله غالب نسمعها ورجعنا. We'll be right back.

في دورته 16 جهويا والأولى وطنيا المهرجان الثقافي بالبليدات في حلتة جديدة أيام 7-8-9-2019 فكونوا في المواد. المهرجان الثقافي بالبليدات أصالة فن وإبداع بمساهمة اتصالات تونس فيدال ترافل شركة نفزاوة للتجهيزات العامة فضاء أورانج إقبلي راديو نفزاوة 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي السلام عليكم من جديد في الماتينال وصلنا للتسعة واربعتاش دقيقة مكملين معكم حتى للتسعة وثلاثين دقيقة. نحب نسلم على الأخيين اللي كانوا زاد رسلونا في الباج فيسبوك على كل التعليقات متاعهم كما هدوشة اللي تصبح علينا تقول صباح النور وبرشا المواطنين كما زاد خديجة الحرابي تقول صباح العزيمة والعمل صباح التميز للجميع عيد سعيد لجميع الأمة الإسلامية واليمام البيضاء تقول صباح الورد لكامل فريق الإذاعة ومرابط روضة اللي تصبح علينا وكل المستمعين اللي قاعدين يسمعوا فينا وين مكان يوصلهم صوت الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مكملين معكم حتى ل 39 دقيقة بعد الجزء الثاني في هاتش عندك باش نتقابلوا مع الأخبار الرياضية وحوصلة لما جاء طبعا على الصعيد الرياضي في تونس ونحكي اليوم على المباراة الودية الكاملة للفرق التونسية اللي باش تلعب اليوم الأربعاء بعد الفاصل. نكمل معكم بقية فقرة الماتينال. هذه نانسي عجرم تكمل معنا حتى للتسعة وسبعتاش دقيقة مواصلين معكم للتسعة وثلاثين دقيقة في تفاصيل الماتينا لليوم ونحكوا على قامة من قامات طبعا الفن في قبلي قامة من قامات الكتابة في قبلي قدم إلى قبلي عديد يعني الإضافات في الجهة على المستوى الأدبي بعد في هات إيش عندك لليوم هات عندك هات عندك دوك لليوم اخترنا باش نحكوا على مسيرة الفقيد ولمحة قصيرة والحديث حول السيرة الذاتية للرجل اللي لمست وفاه هو الفقيد الدكتور الشيباني بن الغيث اللي كان توفى نهار 2/5/2019 اللي كنا تحدثنا عليه يوم امس في مناسبة اولى. اليوم في مناسبة ثانية باش نتحدثوا عليه في اكثر اطناب مع من اكثر الناس اللي يعرفوه هو بالقاسم بن محمد بن الغيث رئيس الجمعية الوطنية للجودة في التربية وهو المؤسس الدكتور الشيباني طبعا الجمعية هذه. سي بالقاسم نعزوك ساعة في البداية ونعزو أنفسنا ونعزو كل أهلينا في ولاية قبلي وفي دوز تحديدا زاد في صفاقس على رحيل قامة من قامات طبعا الأدب في الجهة الدكتور الشيباني بن بلغيث. مرحبا بك. بارك الله فيك. الله يرحمه الدكتور شيبان ملغيث، فقدناه جميعا وهو قامة فعلا من قامة البلاد معناها في المجال الأدبي ومجال التاريخي والبحثي. في البداية هات نعدوا ساعة المجال اللي كان فيه والمسيرة متاع الرجل وتضيفنا أنت عليها. الدكتور شيباني بن بلغيث هو كاتب وباحث وأستاذ التاريخ المعاصر بالجامعة التونسية ونائب رئيس الجمعية التونسية للجودة في التربية والمدير المسؤول على أفاق التربوية. هو مولود سنة 1943 في دوز، تحصل على إجازة في التاريخ من دمشق ودكتورة دولة في التاريخ الحديث من جامعة تونس عن النظام القضائي في البلاد التونسية. يعني هو أستاذ محاضر في كلية الأداب بصفاقس حتى لين اتقاعد. من مؤلفاته تقريبا تجاوزت 20 مؤلف، منهم الجيش التونسي في عهد محمد الصادق بي وأضواء على التاريخ العسكري، وبرشا منهم زاد رسائل الجنرال رشيد. هل تحكينا عليه أكثر وين تقريب منها برشا سي بلقيسم؟ في الواقع الأستاذ الدكتور شيباني بلغيث كما ذكرت سيادتك معناها توفي يوم الاثنين ودفناها أمس يوم الثلاثاء. وشيباني مثل ما ذكرت تحصل على إجازة في دمشق ثم واصل دراسته معناها في الجامعة التونسية لأن تحصل على شهادة دكتورة دولة، ودرس في البداية في الثانوي ثم في التعليم العالي في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس. وشيباني له مؤلفات كثيرة معناها تجاوزت 20 مؤلفة في التاريخ الحديث والمعاصر، وكذلك رجل بحث وهو معروف معناه ومرجع بالنسبة للبلاد التونسية في الأوقاف والأحداث معناها الكثير من في البلاد التونسية وحتى خارج البلاد يعودون إليه معناها في بحوث في هذا المجال. وسيشيداني مثل ما ذكرت معناها هو مؤسس من مؤسسي الجمعية التونسية للجودة والتربية، جمعية وطنية، وهو نائب رئيس الجمعية والمدير النشريات بالجمعية، وخاصة معناها كتاب أفق تربوية ومعناها مجلة فصول الكتاب اللي اصدر منها 6 أعداد والعدد معناها 7 الآن وضع معناها أوصله بنفسي وهو مريض إلى مطعم الساقص. وسيشيداني فعلا معناها فقدناها جميعا وهو يعتبر علامة معناها في المجال العلمي في مجال التاريخ على الأقل وما أكثر. سيشيداني معناها فعلا كنا معناها مكلومون ومحزون معناها لفراقه معناها، وترك فراغا كبيرا وكبيرا جدا بالنسبة إلى عائلتي وبالنسبة إلينا في الجمعية وبالنسبة إلى كل من يعرفه معناها في الجامعة التونسية. إذا سيشيداني غني عن التعريف وبالتالي هو يستحق كل تكريم وكل تقدير معناها نظرا لما أثره ونظرا لما قام به لفائدة البلاد التونسية ولفائدة الجامعة التونسية بصفة خاصة. بخلاف يعني الجانب الأدبي هو عنده جانب آخر يمكن تم تغييبه زاد حتى في كنتابعوا السيرة الذاتية متاع الرجل والمرحومة ذي، نشوفوا أنه جانب مثلا اللي هو الجانب المسجدي ولا دعوي والوعظ اللي كنت تقريبا كتبت فيه زاد أنت مبارح، هل تحكينا عليه باش على الأقل الإنسان نعطوه حقه بالكامل؟ والله بالنسبة للشيباني فعلا هو بالإضافة كل هذا معناها وذكرت أمس في كلمة التابين يقوم في معناها بدروس مسجدية معناها لفائدة كل المصلين في الجامعة أولاد يحيى، وأنا شخصيا استمعت إلى البعض من معناها من المصلين فعلا يكونوا بخير وذكروا أن استفادوا منه فعلا من دروسه ومن إرشاده في المجال الديني، وهذا معناها يذكر للشيباني إضافة إلى أعماله العلمية السابقة. علاش شنو اللي يفسر يعني الحب الناس للمرحوم بخلاف اللي هو قام من قامات الأدب في تونس وفي صفاقس تحديدا وفي قبلي وفي دوز، كنت قراب منه ياسر، حكينا شوي على الدكتور الشيباني بلغيث الإنسان. الشيباني بلغيث في الواقع هناك العديد من الصفات بالنسبة للشيباني قل أن تجتمع في شخص. الشيباني فعلا كان مريحا وكانت روحه خفيفة، وكلما حضر جلسة أو مجلس إلا وأدخل عليه روحا أخرى وجوا آخر معناها هذا معروف فيه الشيباني، وكان بالنسبة للجمعية ولا حتى بالنسبة لأصدقائه أو العائلة أو بالنسبة كذلك لزملائه في الجامعة. أنا حدثني أمس فقط معناها مجموعة من الأساتذة الجامعيين أتوا معناها في حضور جنازة ودفن في شيباني، معناها بعضهم ذكر قال أنا هو كان عميد معناها في الجامعة وعنده نفس اختصاص التاريخ المعاصر، قال إحنا كما مجموعة أساتذة غادي عندما يقول شيباني كلمة معناها كلنا يسكت ومعناها نتبع ما يقوله شيباني. إذن شيباني معروف بروحه المرحة وبأفكاره وبعلمه وبمعناها صفاته الجيدة الإنسانية الجيدة وبعمله وبكرمه وبروحه وبمعناها الخفيفة، معنى هذه كثير من الصفات تجتمع في شيباني، معنى من الصعب أن نجدها متوفرة لدى بعض الأخ. تعزي العائلة إذا كان طبعا ما زلت معهم في تواصل في دوز ولا في صفاقس، تعزينا فيهم الكل وتعزينا في أهلنا غادي في دوز. شكرا نيكسي بالجسم، يعطيك الصحة وإن شاء الله ربي يرحمه المرحوم وتغمده طبعا برحمته. هذه كانت لمحة قصيرة على الأستاذ اللي قد ما بش نحكوا عليه ما نجموش نوفوا حقه، وتحدثنا عليه في برشة مرات، يوم أمس تحدثنا عليه زادة حتى في مقتل اللي كان موجود يعني على الساحة الأدبية تحدثنا فيه، ونذكره العام اللي فات تم تكريمه يعني من الجمعية، تم تكريمه زادة من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ربي يرحمه إن شاء الله هذيك الدنيا. ولكن زاد في نفس الوقت ان شاء الله الادب يواصل المسيرة متاعه، وان شاء الله نشوفه شيباني اخر، ان شاء الله نشوفه اديب اخر كما الراحل اللي كنا نتحدث عليه. دونك مكملين معكم حتى للتسعة وثلاثين دقيقة في تفاصيل الماتينال، بعد شوي مع اخر فقرة من فقراتنا اليوم في اهم الاخبار الرياضية لليوم الاربعاء 7 أوت 2019. ترجمة بأيامي وسنيني قبلك أيام مش محسوبة وأيام الدنيا لهواك فإذا رغب على ما علمتين يا حب الدنيا نسمعها لتسعة وثمانية وعشرين دقيقة آخر فقرة الماتينة لليوم الأخبار الرياضية في فلاش سبور. فلاش سبور. فلاش سبور. انتصر أمس النادي الإفريقي في مباراة ودية على جمعية ريانا بنتيجة 4-1. الإفريقي يلعب اليوم الأربع مباراة ودية ضد فريق ضمك السعودي لدربه التونسي محمد الكوكي بداية من 5 متاع العشية في ملعب الشاذلي زويتن. النجم الرياضي الساحلي أعلن على موعد السفر إلى العاصمة الغينية كوناكري باش يكون بعد غدوة الجمعة 9 أوت 2019 6 متاع العشية في رحلة عادية عبر الدار البيضاء ويجري الفريق حصة تدريبية يوم 17 أوت 2019 على الملعب الرئيسي للمباراة قبل مواجهة فريق حافية كوناكري نهار لحد 11 أوت 6 متاع العشية في إطار ذهب الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عين طاقم تحكيم من غامبيا لإدارة مباراة الذهاب الدوري التمهيدي الأول بين حافية كوناكري الغيني والنجم الرياضي الساحلي ويقود اللقاء الحكم عمر صلاحة. في خصوص تحديد موعد انطلاق مباراة الدوري النهائي لكأس تونس الموسم الرياضي 2018-2019 وليجمع النادي الرياضي الأصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي يوم 17 أوت 2019 في الملعب الأولمبي بالإيرادس تقرر أنه تنطلق المباراة في الستة متاع العشية بحضور 30 ألف متفرج بمعدل 15 ألف متفرج لكل فريق. لجنة التأديب التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أعلنت عن جملة من العقوبات اللي تخص مباريات الأندية في المسابقة الإفريقية. أبرز القرارات معاقبة الترجي الرياضي التونسي بغرامة مالية 15 ألف دولار بسبب استعمال الشماريخ وإلقاء المقذوفات، معاقبة الوداد المغربي بنفس الغرامة المالية ونفس الأسباب، معاقبة نهضة بوركينا المغربي بمبلغ 22.5 ألف دولار بسبب استعمال الشماريخ والليزر وليزر وإلقاء المقذوفات، إيقاف لاعب نهضة بركان عمر النمساوي 4 مباريات وتغريمه 10 ألف دولار بسبب سلوكه العنيف تجاه الحكم الأثيوبي بملاك تيساما قبل تسليم الميداليات الفضية، وفوزي لجع من طبعا تبرئة فوزي لجع من تهمة الاعتداء على رئيس الاتحاد والحكم الأثيوبي بعد عدم توفر أدلة تثبت الاعتداء. نادي حمام الأنف أعلن على تعاقده مع اللاعب نسيم شاشية ليمضي لمدة 4 مواسم بداية من الميركاتو الصيفي الحالي. شاشية عمر 22 سنة يلعب في خطة مهاجم وسبق ليه اللعب في صفوف النجم الخليدي والاتحاد المنسيري ونادي قربي بالإضافة لتجربة مع المنتخب الأولمبي، كما عزت الهيئة المديرة لنادي حمام الأنف أمس الثلاث رصيدها البشري بزوز ملعبية هما ابن النادي محمد أمين النفسي 3 مواسم واللاعب الليبي ماهر عمر لمدة 2 مواسم. المنتخب الوطني الأصغر في كرة اليد انهزم أمس الثلاث أمام نظيره الإيزلندي بنتيجة 20-25 في إطار الجولة الافتتاحية من مونديال مقدونيا 2019، ويواجه المنتخب الوطني في الجولة الثانية نظيره الألماني اليوم 4/7/2019. تتلعب اليوم عدد من المباريات الودية واللي تدخل في إطار استعدادات الفرق التونسية لعودة نشاط البطولة بالإضافة إلى المسابقات الإفريقية في البطولة العربية واللي تشارك فيها أنديتنا في تونس. 5 متاع العشية اليوم في مركب النجم النجم الرياضي الساحلي يستضيف المستقبل الرياضي بالرجيش، ومصطفى بن جنات يستضيف فيها الاتحاد المنستيري العدالة السعودي، شاذلي زويتن يستضيف فيه نادي الإفريقي ضمك السعودي في ملعب باردو، الملعب التونسي يستضيف القادسية السعودي، والخمسة متاع العشية في ملعب الخمسة واربع في ملعب المنزه الترجي الرياضي التونسي يستقبل حطين السعودي. هيك نكون وصلنا لختام فلاش سبور لليوم وصلنا لختام الماتينا لليوم. تحية أحمد العامري في الميكرو اللي نتواصل معكم غدوة زادة في نفس التوقيت من 36 دقيقة حتى 39 دقيقة في الماتينا. البرهان بن عبد الله أمنان لكم الأغاني والجانب التقني، نحيوكم اللزوز زادة مع عايشة جيرة، نتقابلوا غدوة في حديث الروح في لمين. الناس كلهم شان نهاركم أسعد الأيام.